أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما يزال حديثنا مستمرا عن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والعلاقة التي كانت بينهم. وقد تكلمنا في المحاضرة الأولى عن معنى آل البيت ومعنى الصحابة والتعريف بهما وبيان مكانتهما وفضلهما، ثم تكلمنا في المحاضرة الثانية عن حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعن حكم محبتهم وبغضهم. وفي هذه الليلة نتكلم عن العلاقة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذه العلاقة التي شهد القرآن والسنة والتاريخ والعقل لها بأنها كانت متينة طيبة، بخلاف دعاوى البعض في أنه كان يبغض بعضهم بعضا أو يلعن بعضهم بعضا، فهذا كله من الكذب والافتراء. وقد تكلمنا عن رد القرآن لهذه الفرية ورد السنة لها، وها نحن اليوم نتكلم عن رد التاريخ لها. وقلنا إن رد التاريخ لهذه الفرية يتمثل في ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو علاقات المصاهرة التي تمت بين هذين البيتين الكريمين، بيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريتهم، وبيت آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني الأسماء، حيث إن الإنسان لا يسمي أولاده إلا بمن يحب، رجاء أن يجعلهم الله تبارك وتعالى على درب من يحب. ولذا تجد أن أكثر اسم في الوجود هو اسم محمد صلى الله عليه وسلم، اقتداء به صلوات ربي وسلامه عليه ومحبة له، يسمي الناس أولادهم باسمه صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وتلك، وهي المصاهرات والأسماء، ستكون محور حديثنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وأما في هذه الليلة نتكلم عن المحور الثالث، ألا وهو الثناء المتبادل بين هذين البيتين الكريمين، مما يدل على شدة المحبة والولاء، اقتداء بأمر الله تبارك وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فتولى المؤمنون المؤمنين، وأحب المؤمنون المؤمنين، وصافى المؤمنون المؤمنين. ونبدأ بذكر ثناء الصحابة على آل البيت، ثم نثني بثناء آل البيت على الصحابة، ثم نختم بعقيدة أهل السنة في هذه القضية. أما ثناء الصحابة على آل بيت النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه فهو عبارة عن نقولات، سننقل نقولات من أقوال الصحابة وكذلك أشياء من أفعالهم وتصرفاتهم تدل على نبرتهم إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي. ونبدأ برأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث إنه لما جاءته فاطمة تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرها أن النبي لا يورث صلوات ربي وسلامه عليه، فرأى الحزن في وجه فاطمة رضي الله عنه، ولكنه ما كان يملك إلا أن يستجيب لأمر الله وأمر رسوله، ولكنه قال تلك الكلمة: والله والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وهو البار الصادق رضوان الله عليه رضوان الله عليه. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وكذا ثبت عنه رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: ارقبوا محمدا في آل بيته، وذلك أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نراعيه حتى بعد موته. كيف وقد قال صلوات ربي وسلامه عليه منبها: أذكركم الله أهل بيتي، وأعادها ثلاثا: أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فما كان من أبي بكر الصديق في ولايته إلا أن ذكر الناس بما ذكرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ارقبوا أي راقبوا محمدا في أهل بيته، لا تنسوا وصيته صلوات ربي وسلامه عليه. ومر يوما أبو بكر ومعه علي، وإذا الأولاد يلعبون وفيهم الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان عمره قد ناهز 8، فحمله أبو بكر وقال للحسن: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وذلك أن الحسن كان من أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وهو جده صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول أبو بكر وهو يلاعب الحسن: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. وعلي جاء معه يضحك رضي الله عنهم أجمعين. وهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: ما رأيت أحدا أصدق لهجة من فاطمة إلا أن يكون الذي أولدها، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت تخبر عنها أنها إذا جاءت كانت مشيتها كمشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا ودلا. وتذكر مكانتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قالت: كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها وقبل بين عينيها وأجلسها في مكانه صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يمر الحسن على مجلس فيه أبو هريرة فيسلم عليهم، فيرد الناس عليه السلام ويسكت أبو هريرة، حتى تجاوزهم الحسن فقام إليه أبو هريرة والتزمه وقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدي. فقالوا له: أو تقول له ذلك، أي إنه سيدك؟ قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد. ويأتيه يوما فيقول له: اكشف لي عن سرتك، يقول للحسن بن علي. فيقول له الحسن: وما لك ولها؟ ماذا تريد من سرتي؟ قال: أريد أن أراها. فكشف له الحسن عن سرته فقبلها أبو هريرة، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أن يقبل سرة الحسن بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن أبيه وعن أبي هريرة وعنكم أجمعين. وكذلك جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه لما مات الحسن بن علي رضي الله عنه أنه كان يمر بين الناس ويقول: يا أيها الناس ابكوا، فقد مات اليوم سيد المسلمين. وكان يبكي رضي الله عنه وأرضاه لموت الحسن بن علي. أما عمر بن الخطاب فإنه لما طعنه ذلك المجوسي الحاقد أبو لؤلؤة قالوا له: استخلف. فقال: لا، ولكن أشير عليكم بهؤلاء الستة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، ثم سمى عليا وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير وطلحة. فقد ذكر عليا، بل صدره، ذكره أول واحد في هؤلاء الستة. ولما جاءت الملابس والكسى صار يوزعها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبناء المهاجرين والأنصار، ولم يعطي الحسن والحسين شيئا، ثم التفت وقال: كل هذه لا تليق بالحسن والحسين. ثم أمر أن يشترى للحسن والحسين من اليمن كسوتين تليقان بهما رضي الله عنه وعنهما. وعندما يعطى الناس من أموال الدولة من الخير الذي يأتيها من الجهاد وغيره، كان عمر يعطي المهاجرين والأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن هم دونهم، وهكذا كان يفاضل بحسب فضل الإنسان ومكانته. والذي حصل أن عمر كان يعطي الحسن والحسين كما يعطي أباهما عليا، زيادة على أمثالهما ممن هم في سنهما أو دون أو فوق ذلك، حتى جاءه ولده ابن عمر فقال له: يا أبتي، يقول لعمر: يا أمير المؤمنين، أنا أكبر سنا من الحسن والحسين، فلماذا تفضلهما علي في العطاء؟ فقال: جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جدك؟ يقول لابنه، قال: جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جدك أنت؟ فكان يكرمهما إكراما لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وكان أيضا يميز عبد الله بن العباس ويدخله مع مشيخة قريش، حتى قال له عبد الرحمن بن عوف: إن في أولادنا من هم في سنه، فلماذا تقدمه دون أولادنا؟ فقال له عمر: إنه من قد علمت، أي شرفا ونسبا بل وعلما. ثم أراد عمر أن يظهر فضل ابن عباس فسأل الحاضرين: ما تقولون في قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ففسروها على ظاهرها أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إذا جاء النصر وجاء الفتح واستقرت الأمور أن يكثر من التسبيح والاستغفار. قال صدقتم. ثم التفت إلى ابن عباس وقال له أهكذا تقول؟ يعني أرأيك مثل رأيهم؟ قال لا. قال فما تقول إذن؟ قال هذا خبر من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله. خلاص، المهمة التي طلبت منك أديتها، جاء نصر الله، جاء الفتح، ما بقي لك يا محمد إلا أن تكثر من ذكر الله وأن تستغفر، لأن مهمتك قد انتهت. قال هذا الذي أفهمه، أنه إذان من الله لرسوله باقتراب أجله. فالتفت عمر إلى الناس وقال والله لا أعلم منها إلا كما قال ابن عباس. فعرف الناس قدر ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عنه وله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكذا لما دون عمر الدواوين، وهو أول من دون الدواوين وكتب أسماء الناس والجند، فقال يستشير الناس بمن نبدأ، من أول اسم في دواويننا، نبدأ بمن؟ وكان عمر في ذلك الوقت أفضل إنسان على وجه الأرض بعد موت رسول الله وموت أبي بكر. فقالوا بمن؟ يقول للناس بمن نبدأ؟ قال نبدأ بك أنت، فأنت خيرنا وسيدنا وأمير المؤمنين. فقال لا، بل نبدأ بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبدأ بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفعلون ذلك إلا إكراما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالها عمر مدوية للعباس بن عبد المطلب، مه يا عباس، والله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم، وذلك لمحبة رسول الله لذلك، لأنك عم الرسول، لكن الخطاب بعيد جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث النسب، لكن أنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفرح لإسلامك ففرحت لفرحه صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك جاء الحسين يوما ليدخل على عمر، يطرح عليه مسألة، يستأذنه في شيء، يطلب منه شيئا، الله أعلم ماذا كان يريد. فجاء الحسين إلى عمر فقالوا له إنه خال بمعاوية، يعني بينه وبين معاوية مسألة يكلم، لأن معاوية كان واليا على الشام، فقالوا هو خال بمعاوية، يعني بينه وبين معاوية كلام، انتظر. فظل ينتظر، وكان ينتظر معه قبله عبد الله بن عمر، أيضا عبد الله كان يريد والده بأمر وينتظر حتى ينتهي عمر من معاوية. فانتظر الحسين، ثم بعد ذلك عبد الله بن عمر رأى أن يؤجل موضوعه، حيث إن عمر أطال مع معاوية، فانصرف عبد الله بن عمر، ثم انصرف الحسين. فلما انتهى عمر من حديثه مع معاوية قالوا له جاء عبد الله بن عمر وانتظر ثم انصرف. قال طيب. قال وجاء الحسين ابن علي وانتظر ثم انصرف. قال نادوه. فنادوا الحسين فدخل على عمر فقال له لماذا انصرفت؟ لماذا لم تنتظر حتى أقضي حاجتك التي أردتها؟ قال رأيت ابن عمر انصرف ولم يؤذن له، فقلت أنا بعد أولى أن انصرف ولم يؤذن لي. قال لا، أنت أحق من ابن عمر أن تدخل علي. يقول أنت أحق من ابن عمر أن تدخل علي، لو جئت ودخلت والله ما أنبت الإسلام في قلوبنا إلا أنتم، أنتم من هذه الشجرة المباركة، شجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ابن عمر فإنه جاءه رجل فقال له إني أبغض عليا، فقال ابن عمر أبغضك الله، تبغض رجلا سابقته أو سابقة من سوابقه خير من الدنيا وما فيها؟ من أنت؟ من تكون تبغض رجلا سابقا من سوابقه، واحدة فقط من سوابقه، خير من الدنيا وما فيها؟ ولما جاءه رجل من العراق يسأل عبد الله بن عمر عن قتل الذباب في المسجد للمحرم، فقال له ابن عمر من أي البلاد أنت؟ قال من العراق. قال من العراق؟ قال نعم. قال عجبت لكم يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله، يعني الحسين، تقتلون ابن بنت رسول الله وتسألون عن قتل الذباب في المسجد، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا. وكان يقول ابن عمر لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن أبي طالب أخو علي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى الحبشة الهجرتين وجاء إلى المدينة مهاجرا مع فتح خيبر، فلم يمكث إلا قليلا حتى خرج إلى مؤتة يقاتل عن دين الله تبارك وتعالى، فاستشهد في مؤتة. وكان قد أمسك الراية فقطعت يده، فأمسكها بيده الثانية فقطعت فاحتضنها حتى سقط ميتا رضي الله عنه وأرضاه. فكان ابن عمر إذا رأى ابنه عبد الله بن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله أبدل جعفر بن أبي طالب بيديه جناحين، ولذلك يقال له جعفر الطيار رضي الله عنه وأرضاه. جاء رجل فتكلم على علي رضي الله عنه بين يدي معاوية فزجره معاوية، فاستغرب الرجل، أنت يا معاوية كان بينك وبين علي قتال في صفين، والآن بينكما خصومة وتزجرني عندما تكلم، المفروض تفرح إذا سببت عليا أو تكلمت عليه. زجره معاوية ولم يسمح له أن يتكلم على علي، حتى إن رجلا كان حاضرا في المجلس سافر إلى علي رضي الله عنه وذكر له هذه القصة، قال رأيت أمرا عجبا، فقال له علي وماذا رأيت؟ قال تكلم فيك رجل عند معاوية فزجره معاوية فأنكرت ذلك، ما توقعته يعني. فقال له علي أوما علمت لما صنع معاوية ذلك؟ قال لا، قال لأجل المنافية، والمنافية هي الصلة التي تربط معاوية بعلي بن أبي طالب، إذ إن عليا ومعاوية من بني عبد مناف، فعلي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ومعاوية بن أبي سفيان بن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن هاء ابن عبد مناف، وهو ابن عمه في النهاية. قال لأجل المنافية، لأجل إنه ابن عمي. يأتي زيد بن ثابت على بغلته فيمسك عبد الله بن عباس له البغلة ويمسك له الركاب مكان وضع القدم إكراما لزيد، حتى إن زيدا رضي الله عنه يفاجأ بهذا الفعل ممن؟ من ترجمان القرآن؟ من ابن عم رسول الله؟ من عبد الله بن العباس؟ فقال له يا ابن عمي رسول الله، ولم يقل له يا ابن عباس، وإنما يذكر أجمل ما يحب، يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا يليق بك ذلك، ارفع يدك. فيقول عبد الله بن عباس بكل أدب: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، أدبا مع العلماء. فما كان من زيد إلا نزل من دابته وأخذ بيد ابن عباس وقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا ضيق الوقت لتوسعت في ذكر هذه الأمور، ولكن ما ذكرناه فيه كفاية. ننتقل الآن إلى الموقف الآخر، وهو موقف آل البيت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا سيد أهل البيت في زمنه، وهو علي رضي الله عنه، لما يسأله ولده محمد فيقول له: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول علي بكل فخر: أبو بكر. فيقول له ابنه محمد: ثم أنت. قال: ثم عمر. فيقول له ولده: ثم أنت. قال: إنما أنا رجل من المسلمين. بل جاء عنه أنه قال في مسجد الكوفة: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. سماه افتراء وحكم بجلدي من يقول مثل هذا الكلام، يرى أن هذا الكلام يستحق صاحبه الجلد. من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. وكذلك جاء عنه رضي الله عنه لما طعن عمر، لما طعنه ذلك المجوسي الحاقد، اكتنفه الناس يسلمون عليه ويبشرونه بالجنة وغير ذلك من الأمور. يقول عبد الله بن عباس: فما انتبهت إلا ورجل قد وضع يده على كتفي، يستند على كتف عبد الله بن عباس وهو ينظر إلى عمر، ثم قال: ما خلفت أحدا، يقول لعمر: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك. يقول لعمر: أتمنى أن ألقى الله بمثل عملك. علي يقولها لعمر، ثم يقول له: وأيم الله أن يحلف إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني النبي وأبا بكر. ثم قال: فإني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني اسمك كان يتردد كثيرا في فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى لسانه. ويقول عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه: ولينا أبو بكر فكان خير خليفة وأرحمه بنا وأحناه علينا. وهذا الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يسأله رجل عن أبي بكر وعمر: أتولاهما؟ فيقول له الباقر: تولهما، فما كان منهما من إثم فهو في عنقي. إذا كان في هذا التولي إثم ففي عنقي، تولهما، يقول له الباقر رحمه الله تعالى. وهذا سالم بن أبي حفصة يسأل الصادق والباقر، الباقر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، والصادق هو ابنه جعفر، يسألهما عن أبي بكر وعمر: هل يتولاهما؟ فقال له: يا سالم تولهما وابرأ من أعدائهما فإنهما كانا إمامي هدى. ويقول علي يوم الجمل عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. وكان يقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، ثم يقول: منهم عثمان. سبقت له الحسنى من الله جل وعلا. ولما قتل الزبير بن العوام كان يقول علي رضي الله عنه لما جاءه الرجل ويخبره أنه قتل الزبير فيقول: لا تفرح كثيرا. يقولها لابن جرموز قاتل الزبير، قال: لا تفرح كثيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وابن صفية هو الزبير، وصفية أم الزبير هي عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال علي رضي الله عنه كذلك عن مجموع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولها هذه الكلمات لأهل الكوفة، يقول: لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا منكم يشبههم، ما أرى أحدا منكم يشبههم، كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وأرجلهم. إذا ذكروا الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر في اليوم العاصف رجاء الثواب وخوف العقاب. هكذا يقول علي رضي الله عنه وأرضاه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عن عمر خاصة: لله بلاء فلان، لقد قوم الأود وداوى العمد وأقام السنة وخلف الفتنة وذهب نقي الثوب، قليل العيب أصاب خيرها وسبق شرها، أدى إلى الله طاعته واتقاه بحقه. هذا كلام يقوله علي عن عمر رضي الله عنهما. وأما الحسن بن علي فكان من ضمن المجموعة التي دخلت مع عثمان في الدار تدافع عنه رضي الله عنه وأرضاه، وما رجع حتى أمره عثمان أن يرجع إلى بيته، هو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وغيرهم وأبو هريرة كانوا مع عثمان بالدار يدافعون عنه رضي الله خوفا من أولئك الخوارج أن يدخلوا عليه أو يقتلوه. وقال جعفر الصادق، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، 8,000 من المدينة أي من المهاجرين والأنصار، و2,000 من مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار. هكذا يصف جعفر الصادق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين الذي يكذب على جعفر وعلى أبيه الباقر فيقول: ارتد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 3؟ أين ذاك من هذا وهو يعد 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفهم بهذا الوصف؟ وأما ما وقع من خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيته فهذا كذب وزور، إذ لم يخالفوا الصحابة آل البيت لأنهم آل البيت، وإنما هي أمور عادية جدا تحصل في البيت الواحد. فإن ذكروا فدك وقالوا إن أبا بكر حرم فاطمة فدك، نقول إن رسول الله هو الذي أخبر بذلك، وجاء بعد أبي بكر عمر ثم عثمان ثم علي ثم الحسن، ولم يعطي أحد منهم فدك لا لفاطمة ولا لأولادها، أبدا لم يحصل شيء من ذلك، فلم تكن القضية بين الصحابة وآل البيت أبدا. وأما إذا ذكروا الجمل وصفين، ففي الجمل مع علي جماعة من الصحابة، وكذا في الصفين كان مع علي جماعة من الصحابة، فليست القضية قضية آل بيت وصحابة. وأما ما يدعونه من الكذب والبهتان من أن بني أمية كانوا يحقدون على بني هاشم أو بني عبد شمس كانوا عداوة لبني هاشم، فهذا من الكذب والزور والبهتان، إذ إن الأمر لم يكن كذلك. فكما أنه كان من بني هاشم من تابع النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به في أول الدعوة كعبيدة بن الحارث وعلي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب، فكذلك كان من بني عبد شمس من تابع النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة كعثمان بن عفان وسعيد بن العاص، وإن كان قد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم بني عبد شمس كأبي سفيان وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة، فقد كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاداه من بني هاشم كأبي لهب وعقيل ابن أبي طالب، فلم تكن القضية بين بني هاشم وبني عبد شمس أبدا، وإنما كانت القضية قضية كفر وإيمان بغض النظر عن الأنساب، ما كان النظر في الأنساب وإنما كان النظر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. سأل رجل شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وكان يوصف بأنه شيعي، فقال هذا الرجل لشريك: أيهما أفضل، أبو بكر أم علي؟ فقال شريك: أبو بكر أفضل من علي. فقال الرجل: تقول هذا وأنت شيعي؟ كيف تقول هذا الكلام؟ الشيعة لا يمكن يقولوا هذا الكلام. قال: تقول هذا وأنت شيعي؟ قال: نعم، إنما الشيعي من قال مثل هذا. والله، يقول شريك، والله لقد رقي علي رضي الله عنه هذه الأعواد، يعني المنبر في الكوفة، منبر علي في الكوفة، والله لقد رقي علي هذه الأعواد فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر. علي يقول هذا. ثم قال له شريك: ثم عمر. ثم رد عليه: أفكنا نرد قوله؟ أكنا نكذبه؟ والله ما كان كذابا. علي ما كان كذابا عندما قال إن أبا بكر وعمر أفضل منه رضي الله عنهم أجمعين. وقال سالم بن أبي حفصة لجعفر الصادق: ألا تسب أبا بكر؟ فقال جعفر: يا سالم، أبو بكر جدي، أيسب الرجل جده؟ أيسب الرجل جده؟ أيسب الرجل جده؟ والله الذي لا إله إلا هو، الآن هؤلاء القوم الذين يسبون أبا بكر إنما يسبون جد جعفر الصادق. أيسب الرجل جده؟ وكان جعفر الصادق يقول: ولدني أبو بكر مرتين، أي إن أبا بكر جدي من طريقين، وذلك أن أم جعفر هي أم فروة فاطمة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، أمه، وجدته هي أسماء بنت عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. أيسب الرجل جده؟ أيليق للرجل أن يسب جده؟ ومن هذا الجد؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أتولاهما، يعني أبا بكر وعمر، وأتبرأ من عدوهما. نسمع كثيرا فرقة الزيدية في اليمن وغيرها. ما هذه الفرقة؟ فرقة الزيدية تنسب إلى رجل هو زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، جده الحسين ابن علي ابن أبي طالب. جاءه جماعة ممن يدعون أنهم أتباع له، أنهم أتباع له، فجاءوه فقالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فذكرهما بخير، فقالوا: ألا تبرأ منهما؟ قال: لا، إنهما وزيرا جدي، وزيرا رسول الله، كيف أبرأ منهما؟ قالوا: إذن نرفضك، لا نكون معك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. فعرفوا بالرافضة منذ ذلك اليوم، لما رفض زيد رضي الله عنه أن يوافقهما على قولهما، وصار من بقي مع زيد يقال لهم الزيدية، لأنهم لم يرفضوا أبا بكر ولا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، يعني أبا بكر وعمر وزيد بن علي وأباه. وهذا علي بن الحسين سمع رجلا أو جماعة يتكلمون في أبي بكر وعمر، فقال لهم: أيها القوم، لأن في ذلك الوقت بدأت الفتنة وبدأ الكلام، فقال لهم زي علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب جده علي بن أبي طالب، قال لهم: يا قوم، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز لما قسم المسلمين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هل أنتم من هؤلاء؟ قالوا: لا، هذه في المهاجرين. قال: فإن الله قال بعدها: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فهل أنتم من هؤلاء؟ قالوا: لا، هؤلاء الأنصار. قال: أما والله إنكم قد تبرأتم أن تكونوا من الأولين، أي المهاجرين، ومن الآخرين وهم الأنصار، فوالله إن لم تكونوا من هؤلاء ولا من أولئك فلستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أشهد أنكم لستم من هؤلاء. هكذا يستنبط علي بن الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ثم قال لهم: اخرجوا من مجلسي فعل الله بكم وفعل، فطردهم رضي الله عنه وأرضاه. أما ابنه الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب فسأله رجل عن حلية السيف، هل يجوز أن نحلي السيف بالذهب؟ فقال له: حل أبو بكر الصديق سيفه. استغرب الرجل، أو تقول عنه الصديق، يعني تلقبه بهذا اللقب الصديق، أو تقول عنه الصديق؟ فقام الباقر من مكانه قال: إي والله الصديق، لا صدق الله من لم يقل له ذلك، ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كانوا ينظرون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة وكيف كانوا يتعاملون مع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو جده عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، فأساء إلى الإمام مالك وضربه، فقيل للإمام مالك: ألا تدعو عليه؟ يعني أقل شيء تفعله تدعو عليه، أذاك وضربك بدون وجه حق وظلمك، أولا تدعو عليه؟ فسكت الإمام مالك ثم قال: والله إني لأستحي أن يعذب رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب دعائي. ثم أبى أن يدعو عليه. إكراما لمن؟ لأبي جعفر؟ لا، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لهذه الشجرة المباركة، شجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتوالى أهل العلم على هذا الأمر، ولذلك لا يصنف كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة إلا ويبين صاحب الكتاب عقيدة أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكرون أن حبهم إيمان وأن بغضهم كفر ونفاق. ونختم بمقولة الآجري رحمه الله تبارك وتعالى، يقول رحمه الله ويمثل بقوله هذا أهل السنة والجماعة، حيث نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله جل وعلا مقرا له على ذلك القول. قال الآجري: على من قتل الحسين ابن علي لعنة الله ولعنة اللاعنين، وعلى من أعان على قتله، وعلى من سب علي بن أبي طالب وسب الحسين والحسن أو آذى فاطمة أو آذى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه لعنة الله وغضبه، لا أقام الله الكريم له وزنا ولا نالته شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه هي العلاقة الصحيحة بين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى على ذلك عمل أهل السنة والجماعة. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى نبين مزيدا من ذلك من خلال المصاهرات التي تمت بين هذين البيتين الكريمين، والأسماء التي استخدمت بين هذين البيتين الكريمين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين.